ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا عقدنا على القرآن، اللهم احل يا ربنا عقدنا على القرآن، سحرية سحرية، اللهم اطل يا ربنا سحرنا على القرآن، احل يا ربنا هذه العقد في البطن في البطن في البطن وفي القلب وفي الصدر، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد في الرأس في الرأس في الرأس، احل يا ربنا عقدنا على القرآن، احل يا ربنا عقدنا على القرآن، احل يا ربنا عقدنا على القرآن، احل يا ربنا عقدنا على القرآن، يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة، يا ربنا هذه العقادة على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن، وعلى الصلاة وعلى الذكر الحكيم، وعلى الذكر وعلى الذكر، وعلى الصلاة على رسولك صلى الله عليه وسلم، يا ربنا هذه العقادة قوية عظيمة شديدة، على القلب على القلب، على الصدر على الصدر، وفي بطنها وفي بطنها، وفي رحمها وفي رحمها، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الشقاء والتعاسة، وعلى الشقاء والتعاسة، وعلى الشقاء والتعاسة، وعلى الشقاء والتعاسة، احل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا كلها، فك المرابط من رأسها من رأسها من رأسها، على دوخة وصداع، وعلى شرود ذهن، وعلى نسيان شديد، وعلى نسيان شديد، وعلى نسيان شديد، عليك يا ربنا بشيطان، شيطان في الجسد، شيطان شيطان سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها، عليك يا ربنا بشيطان، شيطان شيطان سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها، سكن بطنها ورحمها، سكن رأسها وقفاها، سكن رأسها وقفاها، أثر على الذرية، عليك به يا ربنا، عليك بشيطان اللعين، عليك بشيطان اللعين، الله أكبر، واحفظ من كل شيطان مارد، بسم الله بسم الله، احل يا ربنا هذه العقدة، يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، عقدا سحرية شركية، عقد سحر طلاسم وشعوذة، عقد سحر طلاسم، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، عقد سحر طلاسم وشعوذة، اللهم اطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، فيها وفي اولادها، فيها وفي اولادها، الحاضرة والغائبة، فيها وفي اولادها، الحاضرة والغائبة، الذكر والانثى، الذكر والانثى، المسحورة المحسودة، المسحورة والمحسودة، المعيون والممسوسة، والمنفوسة والمنفوسة، اللهم احل يا ربنا كل العقد في قلبها في قلبها وصدرها، في قلبها وصدرها وبطنها، في قلبها وصدرها وبطنها، في راسها في راسها وقفاها، في بطنها وفي رحمها، في بطنها وفي رحمها، احل يا ربنا هذه العقد، عقد على سحر عظيم، سحر على القرآن، على القرآن على القرآن، سحر على القرآن على القرآن على القرآن، سحر على شعرها، سحر في شعرها، سحر على شعرها، على أثرها على أثرها، على حجابها على حجابها، أقضي يا رب سحر عند الساحر، عند ساحر يجدده، عند ساحرة تجدده، أقضي يا رب سحر عند ساحر، عند ساحر يجدده، عند ساحر يجدده، عند ساحرة تجدده، عند ساحرة تجدده، عند ساحر يجدده، عند ساحر يجدده، عند ساحر يجدده، يجدده يجدده، ويحرسه ويحرسه، ويحرسه ويحرسه، أقضي يا رب هذا السحر العظيم فيها وفي أولادها عليها وعلى أولادها، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها وفي اولادها وفي اولادها، اللهم اطل يا ربنا سحرا عند الساحر، عند ساحر وساحره، عند ساحر وساحره، عند قريب وقريبه، يجددون الاسحار، يجددان الاسحار، اطل يا رب سحرا عند قريب، عند قريب وقريبه، وعند رفيق ورفيقه، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وعند صديق وصديقه، وعند صديق وصديقه، اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا رب السحر العظيم يا ربنا، اطل يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقد على القران، على القران على القران، فيه فيه اسمها فيه اسمها فيه اسمها في صفحات القرآن مكتوبا بالبول والدم، مكتوبا بالبول والدم، اللهم اقض يا رب السحر العظيم يا ربنا على القرآن، على القرآن على القرآن، مكتوبا عليه اسمها، اسمها واسم اولادها، اسمها واسم اولادها، حقدا وحسدا وتعطيلا عن زواج وتعطيلا عن دراسة وتعطيلا عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، ويؤخر الزواج ويمرضهم ويمرضهم ويمرضهم ويسقمهم ويعكر صفوهم ويسيء أخلاقهم ويؤثر عليهم ويؤثر عليهم مع أزواجهم ويؤثر عليهم مع أزواجهم بطل ما كانوا يعملون بطل، أقضي يا رب سحرا عظيما، أقضي يا رب سحرا موروثا، اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحق ضد فينا عليها وعلى اولادها. اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا رب السحر في بكرها, اطل يا رب السحر في بكرها, في بكرها, في بكرها, في بكرها, في بكرها, معقود في البطن, في البطن, معقود في البطن, معقود في البطن, تحجر في البطن, تجمد في البطن, تحجر في البطن, تجمد في البطن, اسرع البطن والرحم, اسرع البطن والرحم, اسرع البطن والرحم, معقود في القلب والصدر, اسرع على الراس على الراس, على دخة وصداع, اسرع على الظهر على الظهر, اسرع على الحظ والنصيب, اسرع. اللهم اطرف يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا في الام, في الام, وفي الام, لاولادها, لاولادها. اللهم اطرف يا ربنا سحر عظيم, اللهم اطرف يا ربنا سحر عظيم, احلي يا ربنا كل العقد, احلي يا ربنا كل العقد سحريه وحسديه ومن اثار عيون قويه. اللهم اطرف يا ربنا السحر, اللهم اطرف يا ربنا السحر, اللهم اطرف يا ربنا السحر, اللهم اطرف يا ربنا السحر, اطل يا رب السحر فيها, فيها قويا عظيما, اطل يا رب السحر فيها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في بطنها تحجر, في بطنها تجمد, في بطنها تكور, في بطنها تكون, في بطنها مربوطة, في بطنها مخدومة, في بطنها محروسة. اللهم اطل يا رب السحر في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن. اللهم اطل يا رب السحر في البطن, اللهم اطل يا رب السحر في بطنها, اللهم اطل يا رب السحر في بطنها, مربوطا في العمود الفقري, مربوطا في ظهرها, في ظهرها, في الفقرات, في الفقرات. اللهم اطل يا رب السحر في الباطن, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, مربوطا بالظهر, بالظهر, بالظهر, بالظهر, بالفقرات, بالفقرات, مربوطه, مربوطه, مربوطه, فك فك المربوطه يا ربنا, فك فك فك فك فك. وحلي يا ربنا عقده, وحلي يا ربنا عقده, وسيح يا ربنا ما تجمد منه, سيح يا ربنا ما تجمد, سيح يا ربنا المجمد, سيح يا ربنا المجمد, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا ما كان, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, الأسحار كلها كلها كلها, فرقها يا ربنا, فرقها يا ربنا, فرقها يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, فرق يا ربنا, هذه الأسحار اقطع يا ربنا ما اتصل منها, اقطع يا ربنا ما اتصل منها. اللهم يا ربنا فجر هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد, اخرج يا ربنا هذه العقد. بسم الله فانفجرت, بسم الله فانبجست, بسم الله, بسم الله, بسم الله, فانفجرت فانبجست, بسم الله, بسم الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا, يفجرونها تفجيرا. ارحم يا ربنا ضعفهم, ارحم يا ربنا ضعفهم, واجبر يا ربنا كسرهم, وكوليهم ونصيرهم, وظهيرا لهم ومعينا. الله اكبر. بطل ما كانوا يمنى بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, سحر القتل والنكال والعذاب والشقاء. اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا ربنا السحر الاسود, اطل يا رب السحر من افريقيا, اطل يا رب السحر من افريقيا, اطل يا رب السحر من افريقيا, اطل يا رب السحر من المغرب, من المغرب ومصر ومن السودان, ومن السودان, ومن الحبشه, من الحبشه, اطل يا رب السحر من الحبشه, اطل يا رب السحر من الحبشه, اطل يا رب السحر من الحبشه, اطل يا رب السحر من السودان ومصر ومن المغرب, ومن المغرب, اطل يا رب السحر عظيما, اطل يا رب السحر عليه اليهود, عليه يهود, اطل يا رب السحر يهود على نجمه الشيطان, اطل يا رب السحر النصارى, اطل يا رب السحر اليهود, اليهود على نجمه الشيطان, على نجمه الشيطان, على نجمة الشيطان, اطل يا رب السحر النصارى على الصليب, على الصليب, على الصليب, على الصليب. اطل يا ربنا كل سحر, اطل يا ربنا كل سحر, احل يا ربنا كل العقد, فك المرابط كلها يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر, واحل يا ربنا العقد, فك المرابط يا ربنا, بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. وحل العقدة, وحل العقدة, وحل العقدة. اللهم عليك يا ربنا بظالم فيها, بظالم فيها, عليك يا ربنا بساحر فيها, ساحر ملعون, ساحر ملعون, عليك يا ربنا بساحر ملعون, ساحر اللعين, لعين, ساحر اللعين, لعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك يا ربنا بساحر اللعين, عليك ربنا بساحر اللعين. ظالم, ظالم, ظالم, ظلمها, قهرها, غلبها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله, بسم الله, اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليها وعلى اولادها. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, ارقيك من ساحر, من ساحر في الجسد ظالم, من ساحر في الجسد ظالم, من ساحر في الجسد ظالم, من ساحر في الجسد ظالم. عفريت ومارد, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت ومارد, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت, عفريت عفريت عفريت وماردة عفريت وماردة عفريت وماردة عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلمها وقهرها هي وأولادها. بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا كل العقد. سحرية سحرية شركية شركية. احل يا ربنا عقدا قوية. احل يا ربنا عقدا متينة. احل يا ربنا عقدا مخدومة ومحروسة ومحروزة. احل يا ربنا كل العقد. فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. احل يا ربنا كل العقد. سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية. احلها يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم احل العقد كلها يا ربنا. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. لا تبقي ولا تذر. اللهم احلها يا ربنا. احللها من قلبها من قلبها من صدرها من صدرها على تعبها على تعبها على نكدها على نكدها. يا ربنا احللها يا ربنا. احللها من بطنها من بطنها. اخرج عدو الله من ولية الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج عدو الله من ولية الله واخرجني مخرج صدقة. اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذموما مدحورا. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذموما مدحورا. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج يا ربنا الظالم. أخرج يا ربنا الفاجر. أخرج يا ربنا اليهودية. أخرج يا ربنا النصرانية. أخرج عدو الله من ولية الله وأخرج مخرج صدقة. أخرج يا ربنا الساحر الملعونة. أخرج يا ربنا الساحر اللعينة. أخرج يا ربنا الشيطان الظالم. أخرج يا ربنا من سبب تعطيله تعطيلا لبناتها. اللهم أخرجه يا ربنا. اللهم لعنه لعنا كبيرا. اللهم لعنه لعنا كبيرا. اللهم لعنه لعنا كبيرا. هلك به يا ربنا من أرسله. اللهم رده يا ربنا على من أرسله. رده على من أرسله. رده على من أرسله. واجعله في نحره يا ربنا. واجعله في نحره يا ربنا. واجعلهم يا ربنا عبرة لمن اعتبر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا رب الحسد الشديد. أبطل يا ربنا أثر عيون. اخرج اخرج منها اخرج منها. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اقتل يا ربنا من سكن جسدها. اقتل يا ربنا من سكن جسدها. اللهم فك يا ربنا اربطته. اللهم فك يا ربنا رباطه. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم فك يا ربنا. اللهم فك يا ربنا رباطه. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. اللهم يسر خروجه. واطل يا ربنا اثره. واطل يا ربنا اثره. واطل يا ربنا اثره عليها وعلى اولادها. واطل يا ربنا اثره عليها وعلى اولادها ذكورا واناثا ذكورا واناثا. اللهم اطل يا ربنا اثره. اللهم اطل يا ربنا اثره. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم يا ربنا عقده. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم فك يا ربنا مرابطه. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم فك مرابطه يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم فك مرابطه يا ربنا. من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها ومن ظهرها من ظهرها من ظهرها يا ربنا. من قفاها ومن قفاها من قفاها ومن يديها من يديها ومن يديها ورجليها ومن دمها وعظامها ومن دمها وعظامها ومفاصلها ومن عصبها ومن عصبها ومن عصبها ومن عصبها. بسم الله بسم الله يرقي الراس. بسم الله بسم الله يرقي الراس. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يحميك. بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون. بطل. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أولادها وعلى بيتها وعلى بيتها. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. سحرية سحرية حسدية حسدية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الذرية على الذرية على الذرية ذكورا وإناثا. تبارك الله، تبارك الله على كثرتهم، تبارك الله على صلاحهم، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله على صلاحهم، على فلاحهم، على نجاحهم، على صحتهم، على جمالهم، على كمالهم. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. أبقد يا ربنا سحرا عظيما، أبقد يا ربنا سحرا عظيما، سحرا غل، سحرا حقد، سحرا غل وحقد، سحرا غل وحقد. اللهم أبقد يا ربنا كل سحر، اللهم أبقد يا ربنا كل سحر، اللهم أبقد يا ربنا كل سحر. اللهم أبقد يا ربنا سحرا على الزواج، ولا تعزموا عقدة النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح. أحل يا ربنا عقدة على النكاح، أحل يا ربنا عقدة على النكاح، للبنات للبنات، للبنات للبنات. أحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا، فكها فكها يا ربنا وحللها. الله أكبر، الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا عقدا على النكاح، على النكاح، على النكاح. ألا تسعد، ألا تسعد بزواج أولادها، أن تشقى بوجودهم بينها وعندها دائما. وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى التعطيل عن الزواج، وعن الدراسة، وعن الوظيفة، وألا توفيق، وألا توفيق. اللهم أطلي يا ربنا سحر عدم توفيق، اللهم أطلي يا ربنا سحر على الطلاق، اللهم اقض يا ربنا سحرنا على التعطيل وعدم الزواج، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقدة، فكها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ورأسها وقفاها وظهرها يا ربنا. احل يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا في القبور، في القبور. ابطل يا ربنا سحرنا في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر. ابطل يا ربنا سحرنا في قبر، في قبر، في قبر، مع ميت، مع ميت، مع ميت، مع ميت، في احشائه، في احشائه، في اكفانه، في اكفانه، في اكفانه. اللهم ابطل يا ربنا سحرنا في مقبره، في مقبره، في مقبره، في مقبره، في مقبره، في مقبره. يخدمه، يخدمه جن ثعابين وحيات. اللهم اقض يا رب سحرا في مقبرة، اللهم اقض يا رب سحرا في مقبرة، اللهم اقض يا رب سحرا في المجاري، في المجاري، في المجاري. اقض يا رب سحرا على القرآن، وضع، وضع، وضع وحط في المجاري، في المجاري، في المجاري، في المجاري. اقض يا رب سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، وضع في المجاري، في المجاري، في المجاري. أقضي يا ربنا سحرا عظيما، أقضي يا ربنا سحرا عظيما على القرآن، على القرآن، على صفحات القرآن، على آيات القرآن، على آيات القرآن. أقضي يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا على القرآن، أقضي يا ربنا سحرا عظيما وقويا وشديدا. بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر القديم، أبطل يا ربنا السحر الشديد. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر الشديد، اللهم أطل يا ربنا سحر، سحر شعوذة. أطل يا ربنا سحر شعوذة، أطل يا ربنا سحر شعوذة، أطل يا ربنا سحر السحار، أبطل يا ربنا سحر السحار، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. اللهم عليك يا ربنا بساكن في جسدها، إن لم يتب، إن لم يخرج. اللهم فأهلكه يا ربنا، واجعلها يا ربنا آخر، آخر ساعاته. اللهم اجعلها يا ربنا آخر أنفاسه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما. اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله. سحر، سحر على الـ على الـ على الـ على المثلثات، على المثلثات، سحر على المثلثات، اشكال هندسيه، سحر على الاشكال الهندسيه، سحر الارقام، الارقام. اللهم اطل يا رب سحر، سحر الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم. اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، سحر الكواكب والنجوم، سحر الكواكب والنجوم. اطل يا رب سحر من فوقها، من فوقها. اطل يا رب سحرنا على الذبذبات، على الذبذبات، على الذبذبات، من فوقها، من فوقها. أطل يا رب سحرنا على اسمها واسم أمها، أطل يا رب سحرنا في بطنها، في بطنها. يجذب الشياطين، يجذب الشياطين، ويؤثرون على ذريتها، ويؤثرون على ذريتها. أطل يا رب سحرنا عظيما يا ربنا، أطل يا رب سحرنا عظيما يا ربنا. يعيشها كالأحلام، يعيشها كالأحلام، كأنها في حلم، كأنها في حلم. أطل يا رب سحرنا عظيما. يشرد ذهنها، يشرد ذهنها، يؤثر عليها في وعيها، يؤثر عليها في وعيها، يؤثر عليها مع ذريتها. اللهم أطل يا ربنا سحرنا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرنا فيها، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها، فيها وعليها. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا سحرا من حولها من حولها بقربها بقربها مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا بقربها بقربها بقربها بقربها بقربها بقربها. أطل يا رب سحرا بقربها بقربها بقربها بقربها. أطل يا رب سحرا في سريرها، أطل يا رب سحرا في سريرها، أطل يا رب سحرا في سريرها. أطل يا رب هذه العقد عقد في سريرها في سريرها في سريرها في سريرها في سريرها في وسادتها في وسادتها في سريرها في سريرها في وسادتها في وسادتها في وسادتها. اللهم اطل يا رب سحرا في وسادتها في سريرها في سريرها في فراشها في فراشها في لحافها في لحافها. اطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، اطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا، اطل يا رب سحرا كالظل لها، اطل يا رب سحرا كالظل لها، اطل يا رب سحرا كالظل لها، اطل يا رب سحرا لزجا فيها، اطل يا رب سحرا لاصقا فيها، اطل يا رب سحرا في حجابها، اطل يا رب سحرا في عباءتها، اطل يا رب سحرا في عباءتها وشيلتها، اطل يا رب سحرا في غطاء راسها، اطل يا رب سحرا في عباءتها في عباءتها، اطل يا رب سحرا في ملابسها في ملابسها في ملابسها، اطل يا رب سحرا معقودا في ملابسها، اطل يا رب سحرا في اطل يا رب سحرا معقودا في ملابسها. اللهم اطل يا رب سحرا فيها وفي اولادها فيها وفي اولادها. اطل يا رب سحرا تتجدد يجدده ساحر في جسدها يجدده ساحر في جسدها يجدده ساحر في جسدها. اطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا رب سحرا عظيما يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر، اطل يا ربنا السحر الابيض والازرق، اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر والابيض والازرق وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا السحر الاسود والاحمر، اطل يا ربنا السحر الازرق والابيض بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل. اطل يا ربنا السحر اليهود والنصارى والمجوس، اطل يا ربنا السحر اليهود والنصارى والمجوس، اطل يا ربنا السحر من الهند والسند، اطل يا ربنا السحر من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، اطل يا ربنا السحر من سوريا، اطل يا ربنا السحر من سوريا، اطل يا ربنا السحر من سوريا، اطل يا ربنا السحر العظيم يا ربنا، اطل يا رب سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، اطل يا رب سحر من يهود اليمن من يهود اليمن من يهود اليمن، اطل يا رب سحر من الخادمات، اطل يا رب سحر من السائقين، اطل يا رب سحر من الرعاة، اطل يا رب سحر من العمال، اطل يا رب سحر من الاقارب من الاقارب الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم اطل يا ربنا سحر من بني جلدتنا من بني جلدتنا سحرة فجرة، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا رب سحر الشيعة، اطل يا رب سحر الشيعة، اطل يا رب سحر الشيعة، اطل يا رب سحر الشيعة، اطل يا رب سحر الشيعة، اطل يا رب سحر الشيعة، بطل يا ربنا سحر الشيعة، بطل بطل بطل بطل بطل بطل. حرك يا ربنا ساكنة وانطق يا ربنا صامتة وفك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة. اللهم اطل يا رب السحر العظيم، اطل يا رب السحر صلبة، اطل يا رب السحر مربوطة مربوطة مربوطة، اطل يا رب السحر في حبل في حبل في حبل في حبل ثخين في حبل ثخين، اطل يا رب السحر في حبل ثخين في حبل ثخين في في في في في احشائها في احشائها مربوطة ومعقودة في راس المعدة وفي الرحم وفي الرحم في راس المعدة وفي الامعاء وفي الامعاء ممدودة ممدودة، اثر على كليتيها اثر على بطنها اثر على بطنها اثر على قلبها وصدرها يؤثر على عقلها وادراكها. اطل يا رب السحر معقودة معقودا في حبل في حبل سحر في حبل سحر وفي خيوط وفي خيوط وفي خيوط وفي سباحة وفي شعر في جديلة في جديلة في جديلة في جديلة. اطل يا رب السحر العظيم يا رب في قماش في قماش في قماش وفي سبحة وفي سبحة وفي خيط ثخين وفي خيط خيط خيط خيط في خيط أسود في خيط أحمر في خيط أزرق في خيط أبيض. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا كل العقد، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا تحجرت، احل يا ربنا عقدا تجمدت، احل يا ربنا عقدا تكونت، احل يا ربنا هذه العقد عليها جن مارد وعفريت. اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد. يا الله فجرها يا ربنا، مزقها يا ربنا تمزيقا، ومزقناهم كل ممزقة ومزقناهم كل ممزقة. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا قوية، مزقها يا ربنا وفتتها يا ربنا واصهرها، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنها وما في بطون ذريتها يا ربنا من سحر عظيم من سحر قديم ومن آثار الحسد والعيون والعقد. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد واخرج من عليها، واخرج من عليها سحرة، واخرج من عليها حقدة، واخرج من عليها عشاقة، واخرج يا ربنا من عليها على زواج ودراسة ووظيفة، واخرج من عليها يا ربنا على الشقاء على الشقاء وعلى الداء وعلى البلاء. بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، بطل ما كانوا يعملون بطل. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. ابطل يا ربنا السحر العظيم، ابطل يا ربنا السحر القديم. اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل. أبطل يا ربنا السحر العظيمة، أبطل يا ربنا الحسد الشديدة، أبطل يا ربنا السحر العظيمة والحسد الشديدة. حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم، حسد من عند أنفسهم. أبطل يا رب السحر، حاسد حاسد وحاسدة، حاقد وحاقدة، حسدها على الذرية، حسدها على الذرية، حقد عليها على الذرية وعلى مشاكل حصلت، وعلى مشاكل حصلت. اللهم أبطل يا رب السحر على مشاكل، على مشاكل حصلت، على زواج قديمة، على زواج قديمة، على زواج قديمة. أبطل يا رب السحر العظيم يا ربنا لأجل مشاكل، لأجل مشاكل. أبطل يا رب السحر العظيم سحر الظلم وانتقام، انتقام انتقام انتقام. أبطل يا رب السحر انتقام، أبطل يا رب السحر انتقام، أبطل يا رب السحر الظلم وانتقام. وهو وعشق، هو وعشق، أبطل يا رب السحر وعشق، أبطل يا رب السحر وعشق، أبطل يا رب السحر الظلم وانتقام. ظلم وانتقام منها، ظلم وانتقام من زوجها سابقة. أبطل يا رب السحر الظلم وانتقام من ميت، من ميت. أبطل يا رب السحر الظلم وانتقام، السحر الظلم وانتقام من أولادها، من أولادها، من أولادها، من أولادها، من أولادها، من أولادها، من أولادها. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر. وأثر الحسد، الحسد الشديد والعيون، بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها عدو الله، اخرج اخرج اخرج، واخرج مخرج صدقه. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا، هي واولادها يا ربنا اجمعين. بسم الله يرقيكم يا اهل القران، بسم الله يرقيكم يا اهل الصلاه، بسم الله يرقيكم يا اهل الصلاح، بسم الله يرقيكم يا مسلمين، بسم الله يرقيكم يا موقنين، بسم الله يرقيكم يا موحدين، بسم الله يرقيكم يا راكعين يا ساجدين. بسم الله. اللهم نسالك يا ربنا بالركوع، اللهم نسالك بالسجود لك يا ربنا، اللهم نسألك بالوقوف بين يديك، اللهم نسألك بختمات يا ربنا، بختمات يا ربنا. إلا يسرت أمرهم، إلا فرجت عنهم، إلا نسفت جبالا عظيمة يا ربنا من جبال الأسحار، عقد في الجبال في جسدها وخارج الجسد. إلا نسفتها يا ربنا، ويسألونك، ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا، وأقسم عليك يا ربنا، وأسألك باسمك العظيم يا ربنا الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، إلا كشفت كربهم يا ربنا. إنا كاشف العذاب، إنا كاشف العذاب. ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اكشف يا ربنا عنهم العذاب، اكشف عنهم يا ربنا الأسحار، اكشف عنهم يا ربنا الحسد والعيون، اكشف عنهم يا ربنا، عنهم يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا، اكشف عنهم يا ربنا ما حيرهم يا ربنا وعطلهم عن زواج وعن ما ينفعوا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تكشف عنهم يا ربنا الضر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. كن يا ربنا للأم وأولادها، اللهم كن للأم وأولادها. بسم الله. اللهم احل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد كلها، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا قوية، احل يا ربنا عقدا سميكة، احل يا ربنا عقدا متينة، احل يا ربنا عقدا مخدومة، احل يا ربنا عقدا محروسة، احل يا ربنا كل العقد. بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا ما عمله السحرة، فاطر يا ربنا ما عمله الحسدة، فاطر يا ربنا ما عمله العائنون، فاطر يا ربنا ما عمله السحرة، فاطر يا ربنا ما عمله الحسدة، أبطل يا ربنا ما عمله، ما عمله ظالمون في جسدها، في جسدها ساحرون، ساحرون عاشقون، عاشقون. أبطل يا ربنا ما عملوه في أجسادهم، في أجسادهم، على أرواحهم، على أرواحهم، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب. بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا كل العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا عقدا مربوطة، احل يا ربنا عقدا متحجرة، يصهر به ما في بطونهم والجلود. اصهر يا ربنا ما في بطنها، اصهر يا ربنا ما في بطنها، اصهر يا ربنا ما في بطونهم، اصهر يا ربنا ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا بالقرآن، سحر البطون وكل سحر يا ربنا يا عظيم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا الأسحار كلها والعقد كلها سحرا من عقد السحر والحسد والعين واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اصهرها اخرجها يا ربنا اصهرها اصهرها واخرجها يا ربنا ومن عليها بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اللهم طهر يا ربنا اجسادهم بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر بيتي طهر بيتي اللهم طهر بيوتهم يا ربنا طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا اجسادهم من اثار السحر العظيم والحسد ومن كل العقد يا ربنا